بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. فإن الله يقول وقوله الحق، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذه اللقاءات المتتابعة تقرب المؤمن من معرفة ما لله تباركت أسماؤه وجل ثناؤه من أسماء حسنى. قال عنهن صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. والقرآن العظيم وصف ونعت أسماء الله بأنها حسنى في 4 مواضع. قال الله جل وعلا في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تباركت أسماؤه وجل ثناؤه في سورة الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تباركت أسماؤه وجل ثناؤه في سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال جل وعلا في الموضع الرابع والأخير في سورة الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وفي هذه اللقاءات بإذن الله تعالى سنلقي الضوء على هذه الأسماء العظام لربنا الملك العلام جل جلاله. وبدهي أن نبدأ بلفظ الجلالة، علم الأعلام، اسم الله تبارك وتعالى. فهذا الاسم أي الله من أعظم ما دل عليه أنه لم يطلق على أي أحد غير الله. وهذا يبين لك أيها الأخ المبارك كمال قدرة الله وجليل عظمته، في أن الله تباركت أسماؤه وجل ثناؤه لم يهيئ لأحد ولم يصرف قلب ولا عقل أحد إلى أن يطلق هذا الاسم على غيره. وهذا هو المعنى الحق لقول الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. ثم قال جل وعلا في أسلوب استفهام: هل تعلم له سميا؟ أي لم يؤت أحد ولم يكتب لأحد ولم يقدر لأحد أن يسمى باسم الرب تبارك وتعالى. وهذا من دلائل قدرة الله جل وعلا على خلقه، وأنه تبارك وتعالى يحول بين المرء وقلبه. والحديث عن هذا الاسم العظيم الذي كل اسم يضاف إليه، فلا يقال إن من أسماء الرحمن والرحيم والكريم الله، بل العكس، يقال إن من أسماء الله الرحمن الرحيم الكريم الجبار المنتقم. وهذا يدل كما قال العلماء من قبل على أن لفظ الجلالة هو الاسم الأول، أو بتعبير أصح هو الاسم الأصل، وغيره يضاف إليه ويتبعه. وذكر أهل الصناعة النحوية والإعلامية، أي توثيق ما قد سلف، ذكروا أن سيبويه الإمام النحوي المشهور رحمه الله تعالى في كتابه الشهير الكتاب، والذي ضمنه قضايا نحوية عدة، ذكروا فيه أنه قسم المعرفة إلى 6 أقسام، وجعل العلم أول أقسامها. ثم لما بدأ يسرد الأعلام يقولون إنه جعل لفظ الجلالة الله هو علم الأعلام. ثم ذكر أن سيبويه أفضى إلى ما قدم وانتقل إلى رحمة ربه، فرآه بعض الصالحين في المنام فقال له: ما فعل بك ربك؟ قال: إن ربي أكرمني وغفر لي لأنني جعلت اسمه علم الأعلام. من هنا يتضح ما كنا قد حررناه سابقا من أن لفظ الجلالة الله هو علم الأعلام بلا شك. وقد صرف الله جل وعلا عن كل الذين ادعوا الألوهية أن يتسموا بهذا الاسم كما حررناه آنفا. قال الله جل وعلا: هل تعلم له سميا؟ نزدلف أيها المبارك بعد ذلك إلى معرفة الفرق بين اسم الله ومتى نقول الرب. ونحن نلتزم في هذه اللقاءات المتتابعة أن نفسر بالقرآن. فلنزدلف إلى خبر كليم الله وصفيه موسى بن عمران عليه السلام. موسى بن عمران لما خرج من أرض مدين وأتى أرض سيناء وناداه ربه تبارك وتعالى، في أول المقام آواه ربه وأذهب الروع عنه والخوف عن قلبه. قال الله جل وعلا: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو أجد على النار هدى. فلما أتاها أي النار، نودي يا موسى، من الذي ناداه ربه؟ لكن لاحظ كيف عرف الله جل وعلا بذاته العلية. قال الرب تبارك وتعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، ولم يقل له إنني أنا الله، لأن الله أراد في هذا المقام أن يبين رعايته وعنايته ولطفه بهذا العبد الصالح موسى بن عمران، فأمره بأن يخلع عليه لينال بركة الوادي كلها: اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. فاستخدام القرآن هنا للفظ الرب، لأن كلمة رب تعني بمعنى من يقوم بعناية من هو مربوب، من هم مربوبون له. ثم قال الرب تبارك وتعالى له: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. الآن لاحظ كيف أن الخطاب القرآني تغير. قال الله جل وعلا: فاستمع لما يوحى إنني أنا الله، ولم يقل له إنني أنا ربك كما قال في المقام الأول، للفصل بين الأمرين، لأن في قوله جل شأنه وتباركت أسماؤه إنني أنا الله بيان لما هو مطلوب من موسى عليه الصلاة والسلام. فلهذا قال الله بعدها: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فذكر التكاليف الشرعية فأجمل وفصل، فقال جل وعلا: فاعبدني، والمقصود بالعبادة جملة الدين، ثم قال: وأقم الصلاة لذكري، وهذا من عطف الخاص على العام. والمقصود من ذلك أن الله جل وعلا فرق في كتابه بين لفظ الرب ولفظ الجلالة الله، وإن كان كلاهما يدل على اسم على الرب تبارك وتعالى وحده دون سواه. فتعدد الأسماء العظام شرف للمسمى جل شرف للمسمى كما هو معلوم، لكنه هنا في مقام الله جل وعلا أسماء حسنى لا يعتريها النقص بأي حال. قال الله جل وعلا: إنني أنا الله فاستمع لما يوحى، فأخبره بعد ذلك بالوحي. ومن هنا نلحظ أن لفظ الجلالة كما قال العلماء يحتوي مقامات التوحيد كلها، ولهذا ذهب بعض الفضلاء من العلماء كالطحاوي وابن القيم إلى أن لفظ الجلالة هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى تبارك وتعالى. ولا يوجد فصل خطاب في القضية، لكن هذا ما ترجح عند جم من العلماء ويؤيده، أننا إذا أردنا أن ننادي وندعو ربنا تبارك وتعالى باسم غير اسم لفظ الجلالة فإننا نحذف الألف واللام منه. فمن أسماء الله جل وعلا الرحمن، لكننا إذا دعوناه تبارك وتعالى نقول يا رحمن، ونقول يا كريم، ونقول يا غفور، ونقول يا ودود وهكذا، لكننا لا نقول يا الرحمن، ولا نقول يا الغفور، ولا نقول يا الكريم. فلا بد من حذف الألف واللام، لأن قواعد اللغة أصلا تقتضي أن حرف النداء لا يأتي معه الألف واللام بعده مباشرة، لكن في لفظ الجلالة هنا نقول يا الله ونبقي على الألف واللام، نقول يا الله ونبقي على الألف واللام. وفي كينونة وجود الألف واللام دون حذف مع سماعها في لغة العرب وإقرارها في السنة وقيام الأخيار بها خلفا بعد سلف، يدل على شيء من الإشارة على أن لفظ الجلالة اسما يختلف اختلافا كثيرا عن بقية الأسماء. ولعل في هذا توكيد لمن قال من قبل إن لفظ الجلالة هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ننتقل أيها المبارك إلى حقيقة أخرى، وهي قضية تعامل القلب المؤمن مع لفظ الجلالة. لا يمكن أن تسمع كلمة أعظم من لفظ الرب تبارك وتعالى، لكن لفظ الجلالة وحده لا يذكر به الله جل وعلا، أي لا يقال الله فقط كما لا يقال هو فقط، وإنما يذكر في جملة تامة ذات معنى. وأعظم كلمة حوت لفظ الجلالة هي لا إله إلا الله، فإن الله أنزل من أجل هذه الكلمة الكتب، وبعث الله تبارك وتعالى من أجل هذه الكلمة الرسل، ومن أجل هذه الكلمة أقيمت خلقت السماوات والأرض، ولأجلها كان الحساب والعرض كما بيّن علماء الأمة. المؤمن فيصل الأمر عنده في أن يعرف الفرق بينه وبين غيره في كيف حاله إذا ذكر الله، وهذه الغاية من الحلقة كلها. قال الله: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقال جل وعلا في غافر: ينعى أهل الكفر كفرهم ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. فينبغي أيها المبارك أن يشرح صدرك ويتسع قلبك، بل وتفرح وتخشع وتخضع إذا ذكر العلي الأكبر لا إله إلا هو. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله، والحمد لله رب العالمين. الله الله